السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى الصحابة الكرام وآل بيته العظام. لحظة إخوتي الكرام، نسأل الله أن يسرنا ولكم ويحفظكم وأن يشكر لكم جهدكم وحرصكم، جزاك الله خير. بس قابلين سورة النساء أول خمس آيات غير موجودة، فقلنا نتممها ثم نختم ونسألكم ما الذي تريدونه في هذه الأيام المباركات، ماذا نفعل؟ نترك لكم الليلة ويكون الدرس فقط درس العصر، وعلى أي مادة يكون؟ أترك الأمر لكم. قل شيخ، قلنا مشغول في درس سورة النساء، سورة مدنية، سورة النساء سورة مدنية، وآياتها إن كان بعضهم يأخذ بعض آياتها مكية، والحق أنها مدنية، هي مدنية وطابع القرآن المدني والأحكام كلها على السورة. نعم. قال الله تعالى، الله يحفظكم، آمين أبانا، جزاكم الله خير. فقال الله تعالى يا أيها يا شيخ عشان صوتها بينا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وهذا خطاب لجميع البشر. قال يا أيها الناس، وهذا تعميم. مين؟ فهنا النداء لجميع الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فخطاب لجميع البشر يذكرهم بالنعمة العظيمة عليهم بأن الله جل وعلا خلقهم فأبدع خلقهم سبحانه جل في علاه، فقد خلق آدم من تراب وصوره وشكله سبحانه جل في علاه ونفخ فيه من روحه، ثم خلق له من ضلعه حواء تؤنسه في الجنة، ثم بعد ذلك جعل الخلق جميعا من ماء مهين. يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمر للجميع. نعم، هي تكون في العشر إن شاء الله، الليل في العشر مباركات تكون في النهار فقط، لكن المادة ماذا تريدون؟ نعم، اجعلوا بينكم وبين عقاب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني أصل الخلق أنشأكم من أصل واحد وهو آدم عليه السلام. نعم، وخلق من ضلعه حواء رضي الله عنها، وأيضا واستأنس بها في الجنة، وبعد ذلك خلق الخلق من ماء مهين. وهذه دلائل على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. وذلك أنت ترى خلق الله آدم من غير أب وأم، وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى من أم دون أب. طيب، هذه على المظاهر الثلاث، وباقي الخلق خلقهم الله جل وعلا من أم وأب من ماء مهين. وانظر إلى عظيم ربوبية الله جل وعلا أن الله خلق حيا من جماد، خلق آدم من تراب، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وبث منهما رجالا كثيرا، أي نشر وفرق منهما كثيرا من فروعا كثيرا منهما، فرق من آدم وحواء خلائق كثيرين ذكورا وإناثا. نعم، فالناس جميعا تربطهم رابطة واحدة، الناس من تراب، الناس من آدم وآدم من تراب. نعم، ولو أدرك الناس هذا المعنى السامي لا يعني ما تكبر أحد على أحد، وما ترفع أحد على أحد، لأن الله جل في علاه جعل الجميع من أصل واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. قال واتقوا الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وفي قراءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهنا خطأه خطأ فحش أهل اللغة، قالوا يعني الجر هنا لغة رقيقة جدا وليست شديدة وليست بصحيحة، وهذا صحيح لأنه حتى فيها خطأ عقدي، لأننا لو قلنا بالكسر هنا بالجر واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام، مع ذلك أنهم يقسمون بالأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن الإنسان يقسم بغير الله بما فعله. جزاكم الله خيرا من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالصحيح الراجح في القراءة وهي القراءة المعتمدة هو قول الله جل وعلا: وأبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عقابي وغضبي وعذابه وقاية. العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، والكف عن معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام ففصلوها ولا تقطعوها، ولأن من أعظم المعاصي والسيئات قطع الرحم، وصلة الرحم من أفضل الطاعات وأقرب القربات لرب الأرض والسماوات. فأكون معنا: اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، واتقوا الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا، أي إن الله تعالى لا يترككم شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتى بها. وأنت تعلم أن الله تعالى قال بذلك عندما يكون الحشر يوم القيامة: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وزعمتم أن قال ووضع الكتاب فترى المجرمين المشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووارد ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. أنا أريدكم تتفقوا على شيء نأخذه يكون في النهار في هذا الباب، والليل سأترك الليل للصلوات والعبادة. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بعدما ختم الله الآيات: إن الله كان عليكم رقيبا، يعني الله جل وعلا يراكم ويسمعكم وأحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة وعلما سبحانه جل وعلا، والمعنى كل ما تفعلونه يحصيه الله جل وعلا والملائكة يكتبونه، وأيضا السر وأخفى خرجات النفس دقات القلب كلها عند الله جل وعلا. قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. عليكم السلام وبركاته. أي أعطوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا سن الرشد، وهذا الخطاب للأولياء أو الأوصياء بأنهم لا يحجزوا أموال اليتامى، فإن بلغوا سن الرشد هم آصاة أوصياء عليهم أولياء عليهم من أجل حفظ المال، هذا من باب الحج على الصغير أو على السفيه من أجل أنه يحفظ له ماله إلى أن يصل إلى استطاعة التصرف في المال بالروية، وأن يكون فاطنا لبيبا عند التصرف فيرد له المال ولا يحفظه. حفظكم ربي رضي الله عنك أنيس. قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا اسما عظيما. أي أعطوا الأموال لليتامى إذا بلغوا سن الرشد، ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال الطيب من أموالكم، لا تستبدلوا هذا بذلك. عليكم السلام وبركاته. فتخلطوها وتأكلوا الحرام، فأكل أموال اليتامى حرام، وأكل أموال اليتامى ذنب عظيم وإثم كبير من الكبائر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهو ذنب عظيم وإثم كبير، ولذلك قال: إنه كان حوبا كبيرا، ووصفه بالكبر لأنه خيانة في موضع الأمانة، خيانة في موضع الأمانة. أبشروا إذا سأختار هذا إن شاء الله. قال الله تعالى إنه كان حبا كبيرا، وأيضا فيها الإتيان على الضعيف، وأيضا فيها فيها الجور والظلم، والظلم والظلمات عند الله يوم القيامة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وهذه آية عظيمة جدا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي وإن خفتم عدم العدل في مهر اليتيمة أردتم أن تزوجها، هذه فيها خمسة أقوال، ولكن المجمل الصحيح في هذا الباب وإن خفتم ألا تعدلوا عند الزواج من اليتيمة فتبخسوا حقها من المهر ومن الصداق، فتزوجوا بمن أحببتم من النساء دونها ما دمتم لن تعطوها حقها، لأن الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم، تزوجوا من شئتم وما طاب لكم اثنتين أو ثلاثة أو أربع. نعم، والحد الأقصى للزواج أربع، لأن سلمان بن غيلان جاء غيلان أو غيلان عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال تحت عشر من النسوة، قال أمسك عليك أربعا وفارق البواقي، قال أمسك عليك أربعا. فهنا قد أخطأ من قال بالعد، وهو يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اثنين وثلاث خمسة وأربعة تسعة، وهذا حتى خطأ في اللغة وخطأ في العد، يعني هذا عوار في النظر. والصحيح أنه الحد الأقصى أن يمسك عليه أربعا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فانكحوا ما طاب لكم، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة. الجمهور يرون أن الأصل نكاح الانفراد، والصحيح أن الرجل لما ابتدأ في النكاح ابتدأه بالتثنية، ما ابتدأ بالانفراد، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ما ابتدأ بالواحدة، الواحدة جاءت مستثناة، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذه الآية قد يكون فيها الأمر على أنها على على على على الجمع، فانكحوا ما طاب لكم مثنى من النساء مثنى وثلاث ورباع. والحق أن فاصل الخطاب هنا فيما اختاره الله لنبيه واختاره الله لأصحابه، اختاره الله لأصحابه وهم، واختاره الله جل في علا لأصحابه. ما اختاره الله لنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج 13 امرأة، 13 امرأة، وأيضا الصحابة الكرام ما من من من من صحابي من الصحابة الكرام مات على امرأة واحدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات حتى تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فكان الأمر قريب جدا من أن سن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تزوج عائشة رضي الله عنها. يعني قريب من 54 و9، وهو تزوج بنت من بنت علي بن أبي طالب. نهيك على الزوجات الكثيرات التي تزوجهن عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، كم وكم امرأة تزوجها، عثمان بن عفان تزوج بنتين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وإن كانت رواية فيها ضعف قال لو عندي ثلاثة لزوجتك إياه، وتزوج كثيرات. عثمان بن عفان دخل على عبد الله بن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن هل بكرا تذكرك ما مضى، تزوج تذكرك ما مضى. هذا داء بالصحابة الكرام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ابن عباس رضي الله عنه رضاه في البخاري سنة صحيح قال كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. فمسألة الذي لا يستطيع يخشى الدوائر، والذي لا يجد يعني نفقة وما عنده القدرة المادية أو البدنية فله أن ينفرد، لكن الذي قد من الله عليه بالقدرة المادية والبدنية وأيضا قد من الله عليه بمن لا يكلفه فتوقف عن هذا الباب، فإنها بلى إذا تجعل الأحكام التكليفية هذا على مواضع، نحن نتكلم على التأصيل العام، فالذي يستطيع فأنا أخشى عليه من الإثم. طبعا أنا أخشى عليه من الإثم عندما يجد كثيرات من النساء يحتاجن يعني إلى رجال دون أن تعيش المرأة خلوا، ثم ذلك يعني ما يدري لذلك بالا ولا يعطي لذلك بالا ولا يحسن إليهن، لا سيما إن كانت في عواز شديد وأظهرت ذلك بقوة أنها تحتاج ذلك بقوة. فيعني المرأة تمنع من الانسحاب في مثل هذا المجال، هذا ميدان من ميادين الطاعات التي تكون للإنسان. حقا قالها علماؤنا من استطاع أن يسوس النساء ساس الدنيا بأسرها، من استطاع أن يسوس النساء ساس الدنيا بأسرها. طيب إن شاء الله، إن شاء الله سأفعل ذلك، سأخصص يوما للفتاوى فقط صرفا، ويوم أيضا للدراسة حتى أقول لكم في الليل إن شاء الله ما الكتاب الذي سنشرح. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وورد حديث وان كان في ضعف ان رجلا اشتكى فاقا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له تزوج. قال ما عندي مال انا فقير. قال تزوج. فتزوج الثانيه فقال ازددت فقرا. قال تزوج. فتزوج الثالثه قال ازددت. قال تزوج. فلما تزوج الرابعه كانت تتقن تحترف حرفه وتتقن الصنعه فاغتنى بعد ذلك. هل ممكن نكمل سنن أبي داود في كتاب النكاح والطلاق عشان ننهي هذه المادة؟ يكون أفضل إن شاء الله. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ألا تعولوا يعني تجوروا وتظلموا. وإن كان الشافعي قال ألا تعولوا أي أن يكثر عيالكم والنفقة، وخطأه كثير من أهل العربية في ذلك، لكن هو صحيح عربيا في قوله ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تجوروا. خلاص إذن هذا جيد شريف، لن أسقط ما قلته أنت ونفعل ذلك بإذن الله. شعب المال لا يكون إلا في الفجر فقط. سنقبل إن شاء الله. جيد، سنقبل صلاة داود بإذن الله، والفجر يكون شعب المال. ماشي جيد عائشة جزاكم الله خير. قال المعنى هنا فإن خشيتم عدم العدل والميل والجور فاقتصروا على الزواج بواحدة أو بما ملكت أيمانكم من السراري الإماء يعني وكثيرات العدد لا عدد فيها بالنسبة للإماء التي يتصرف بها الإنسان. خوفا من الظلم والجور. فإن قيل ما علاقة اليتامى من البنات في موضوع تعدد الزوجات، الجواب أن عائشة أم المؤمنين وضحت ذلك، قالت هذه اليتيمة تكون في رعاية وليها ويعجبه مالها. نعم الفجر عصر فقط، ما فيش بالليل. ويعجبه مالها، وممكن الفجر ألغيه كمان. ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها دون أن يعدل في مهرها. هو يراها جميلة ومالها كثير فلا يعدل لها في الصداق، فيعطيها أقل مما يعطي غيرها. فنهاهم الله عن ذلك وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طبعا ألا تعولوا قلنا ألا تجوروا ألا تظلموا. فمن رأى من نفسه أنه لو تزوج أكثر من واحدة يظلم لا يتزوج، أما من رأى أنه يتفاهم مع الزوجة الثانية ويقول لها تسامحي وتسمحي لي في الوقت فلا مظلمة، فقالت له أنا أعفو عن ذلك كالمرأة التي أسقطت نفقة أو أسقطت مبيتا، له ذلك وله أن يتزوج وله أيضا أن يعني يتراجع إذا هي تراجعت، يعني له أن يتراجع إذا هي تراجعت. فأنت تأخرتي والدرس قد انتهى يا سكينة. الحرص مهم جدا. الله المستعان. الأمر إليك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طبعا أيضا عائشة هي التي أوضحت هذه المسألة أيضا. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أوضحت هذه المسألة. في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال تعالى في الجناح أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، لأنها يعني تصالحه على أن تسقط المبيت أو تسقط النفقة، وكان ذلك كما بيناه قبل ذلك في إيش؟ في سودة بنت زمعة عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله تعلم أنني لا حاجة لا أرب لي في الرجال، أنا لا أرب لي في الرجال يعني في هذا التوقيت، وإني أريد أن أكون زوجة لك في الجنة يا رسول الله لا تطلقني ويومي لعائشة، يا رسول الله لا تطلقني ويومي لعائشة أو ليلتي لعائشة. فارتضى النبي صلى الله عليه وسلم وصلاحها على ذلك. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا. وآتوا النساء صدقاتهن هو المهر، مهر المرأة. فتعلمون هنا في قوله نحلة اختلف فيها العلماء، بعضهم قال نحلة معناها فريضة، وبعضهم قال هبة هدية، وبعضهم قال ديانة ينتحل ديانة كذا ديانة. وهذه التعريف بأسرها قريبا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي أعطوا النساء المهور هبة وعطية عن طيب نفس نعم منكم، لأنها ستمكنك من نفسها. فأنت أن تشرح صدرها بأن تبين مكانتها عندك وأيضا رفعة عزها لما ترى لها كرامة ولها عزة ولها مكانة ولها رفعة عندك وأنك تعتني بها اعتناء خاصا، فهذا أيضا يقوي أواصر المحبة بينكما دون أن تمن يعني دون أن يكون من المن منك أو الاستعلاء. فإن طابت نفوسهن عن شيء من المهر بطريق الهبة فخذوا حلالا طيبا، يعني المعنى إذا وجدت أنها طابت نفسها أن تسقط لك منه شيئا أو تسقطه عنك ومكنتك من نفسها دون أن تطالب به لها ذلك، لكنها لها ألا تمكنك من الدخول بها حتى تفي لها بكلية المهر، هذا حق لها، هذا حق لها. ولذلك كثير فأعرفنا الآن ما يخالف ظاهر الشرع بأنه يؤخر عنها المهر المؤخر يعني، وده حقها أصلا، هي لها أن تقول لن أمكنك حتى تؤتيني حقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل بها علي حتى تأتيها ما ضربت له، ائتيها بدرعك الحطمية، فهي لها أن لا تمكنك من نفسها. أما إن طابت نفسها فأسقطت بعضه أو أسقطته أو أسقطت غيره فهذا لها، هذا لها. نعم. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي لا تعطوا المبذرين الذين لا رعاية لهم ولا حصافة ولا فطنة في النفقة ولا اعتناء. ابن عباس قال الصبيان والنساء في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، قال الصبيان والنساء. طبعا كان النساء في الدخول في هذا الباب فقط لأن النساء ينشغلن جدا بأمور الدنيا التي لا تساوي شيئا فيتوغلن فيها توغلا، يعني المسألة لو كانت على الطرف أنها تمتع نظر زوجها وأنها تأتي بالأشياء أو الأغراض التي تكون لها كماليا في هذا الباب، لكنها تتوغل وتتعمق جدا وتضع الأموال في غير موقعها ولا موضعها. لذلك ابن عباس قال يدخل في ذلك الصبيان لقلة العقول، وللنساء وللنساء لأن النساء قال ما رأيت من نقصات عقل ودين. نعم. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، نعم، التي جعل الأموال التي جعل الله لكم بها قوام الحياة، وإذا رأيتم ما يدل على عدم حسن التصرف فلا تؤتوهم هذه الأموال، ولكن إذا حجرتم عليهن أو عليهم فلا يجوز لكم أن تمتنعوا عن الخير لهم والنفق عليهم بالكسوة التي تليق بهن أو الكسوة التي تليق بهم الصبيان الصغار، يعني بالكسوة التي تليق بهن، وأيضا النفق عليهن كمالا والنفق عليهن كفاية حتى يبلغوا كمال الرشد أو الرشد، وقولوا لهم قولا طيبا لينا واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قولا لينا طيبا تطيب به النفوس وتقول يعني أنتم من العقل بمكان، من الرفق بمكان، من الإحسان بمكان، وتهيئة النفوس، تهيئة نفوس النساء أو الصبيان على الحكمة عند عند عند التصرف في المال حتى بعد ذلك تعطي المال لأهله سواء اليتامى أو النساء يتصرفن كيفما شئنا، وأيضا يتصرف اليتامى بعد بلوغ الرشد والتفريق عند البيع والشراء فيعطون المال. أولا الصبيان في هذا الباب الشفع قال يعني نجربه في بيع وشراء، نجربه بعض العقود في البيع والشراء، فإن وجدناه أتقن وأحسن يعطى، ونجربه أيضا في بعض التصرف في العقود العامة، فإن كان فقد بلغ الرشد فيأخذ كيفما شاء، يعني يعطيه فيعطيه ويدفع إليه المال. نعم، يعطيه وتدفع ويدفع إليه المال. بهذا نكون قد انتهينا مما طلب منا، طلب منا 5 الآيات الأوائل من سورة النساء، الفوائد المستنبطة التدبر في عظيم ربوبية لا جل في علاه، يعطي المرأة دفعة إلى أن يتقي ربه ويجعل بينه وبين العقاب، عقاب الله وغضب الله وسخط الله وقاية. حرمة القسم بغير الله جل في علاه وقراءة الجر ضعيفة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فقرأت والأرحام ضعيفة جدا وهي لا تصح. اختبار الرشد لليتيم، اختبار الرشد لليتيم ليدفع له المال. الأصل في النكاح التعدد لمصلحة النساء عشان ما تنفردش المرأة وما عندها زوج فتنحرف. ولأننا لو أخذنا الإحصائيات الآن ونظرنا كم رجل لكم مرأة، 1 لـ7 الآن، 1 أمام 7 من النساء، هو يتزوج واحدة ويبقى معها، والستة وين يذهبنا؟ ماذا يفعلنا عندما يشتقنا لرجل؟ ماذا تفعل المرأة لما تكون خلوا وهي أصلا تئن وتتقطع، تريد من يؤانسها، من يلاطفها، من يدعبها؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ أهو شريف، والله هذا رجل جزائري حقا، قال لمصلحة الكل. هذا أنا لا أحيد عن قولي ولا أتجاوزه بحال من الأحوال. سبحان الله، شرع الله مصلحة للجميع. للمرأة ذمة مستقلة، للمرأة ذمة مستقلة. آتوا النساء صدقاتهن نحلة. وبإذن الله قنتينا إن شاء الله سنكمل دروسنا في كتاب الطلاق، كتاب سنن أبي داود، سيكون فجرا وعصرا. أما الليل سنتركه ل يعني إحياء الليل، لأن السلام كان إذا دخل العشر، وهذه ليلة وترية والله الحمد لله، إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، يعني لم يقارب النساء، فيكون إن شاء الله عصرا وفجرا أو عصرا فقط على ما سنتفق إن شاء الله بعد ذلك. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. هناك هذه القناة، وأيضا أنا أريد قناة أيضا سلفي، حتى اعترافا بالجميل واعترافا بالحق، سلفي له حق في ذلك، هو كان سببا في أن التفسير يكون كل يوم، هو الذي قال بذلك، وهو كان سببا في هذا، وكان سببا أيضا في كثير من التفريغ التفسير. وأيضا عنده قناة للتفسير، فأرجو أن تكون القناة هذه معضدة للقناة هذه، أو هي قناة لهذه القنوات لانتفاع الناس جميعا بذلك. سلفي له أصل صراحة وله يد طولة على الجميع، أولهم أنا وطلبة العلم، بمجهودات راقية ضانية من التفريغ والتجميع، ومن لم يعرف الفضل، أهل الفضل ليس من أهل الفضل، ومن لم يؤدي حق الناس لن يؤدي حق الله جل وعلا. فأرجو أن يعرف لمكان سلفي والذي أحسن لنا وللجميع وطلبة العلم، وأيضا يعرف مكانته. إذا كان عنده قناة خاصة بالتفسير فليظهرها، وتحول هذه الأشرطة جميعها على قناة سلفي اعترافا بالجميل. هذا أصل أصيل من باب معرفة الفضل لأهله، من باب معرفة الفضل لأهله، ومن لم يعرف الفضل لأهل الفضل فليس من أهل الفضل، له فضل علينا وعلى طلبة العلم جميعا، ومجهوده لا ينقطع، مجهوده ضاني. فنسأل الله أن يشكر لكم، وأيضا هذا المجهود مجهود عالي وراقي جدا، فنسأل الله أن ينفع الجميع. وما كان الله دام واتصل، وما كان غير الله انقطع، وما كان غير الله انقطع وانفصل. جزاكم الله خيرا، إن نحبكم في الله. بعد الحلقة إن شاء الله لو في أي شيء نتكلم، لكن سنبدأ كما كنا ننهي سنن أبي داود في كتاب الطلاق بإذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كم أحبكم في الله، كم أرى أنكم لكم فضل علي لا يعلم به إلا الله جل وعلا، ما أدري ماذا أفعل. رضي الله عنكم وأحسن الله عليكم، ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم. هذا ما شاء الله، هذا إهداء ليتكم تأتوني به. الله أكبر، أنا أذوب من هذه الكلمات الطيبة. ما الله رزقنا ب ب ب ب ب بلوامع، لوامع ما شاء الله. هذا الشاعر الذي كتب ذلك، هذا عينه ليست عينه ولا ولا ولا ريشته، قلبه كتب ونبضه قد علا. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم. ليتها تصلني هذه الأبيات. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على قناة الصفا، على قناة الصفا إن شاء الله 4:30. أنا الآن سأستأذنكم، وأنا سأستبحر مع هذا الشعر الراقي الراق السامي هذا، وهو قوي قوي. جزاكم الله خير، السلام عليكم.